باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذين يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث فيها التحذير من الفحش والتفحش وسوء الكلام والحث على طيب الكلام والحرص على الحياء وعدم التكلف في الكلام والتقعر، يكون سمحا في كلامه، سمحا في مخاطباته، لا يتكلف. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض الفحش والتفحش، وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فالمؤمن يتباعد عن فحش الكلام ورديء الكلام من ذكر الفواحش والمعاصي قلة الحياء، ويكون طيب الكلام نزيه اللسان، ولا ينبغي له تقعر في الكلام والمبالغة. الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتقعر بلسانه ويتكلف. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا ثلاث: المتنطع متشدد المبالغ في الكلام بدون حاجة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون أهل كلام كثير بلا فائدة، والمتكبرون معروف التكبر والتغطرس وترفع على الناس وغمطهم واحتقارهم. المتفهق هو الذي عنده زيادة في التكبر والتكلف. ينبغي المؤمن أن يكون متواضعا طيب الكلام بعيدا عن الثرثرة والفحش وسوء الكلام والغيبة والنميمة، حريصا على الكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والتواضع. هكذا المؤمن، التواضع يكون من أحسن خصال المؤمن، التواضع والرفق وطيب الكلام. أما الفحش والتفحش والتكلف فليس من صفات المؤمن، بل من صفات المتكبرين والمترفعين على الناس ومحتقرين للناس. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم صل وسلم. التكلم مع الناس باللغة الفصحى، حدث الناس ما يعرفون، خاطبهم بلغتهم وعرفهم، يتحدث معهم يعرفهم ما يتكلف، يقول خاطبهم بالكلام المعتاد اللي يعرفونه ويفهمونه. حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الناس يخاطبهم ما يناسبهم وما يفهمونه حتى لا تشتبه عليهم الأمور. بارك الله فيكم. الإمام شرع في المدرسة لهم قراءة الجهرية، وشرع في الركوع رفع يديه قبل ولم يكبر، فظن أحد المأمومين أنه نسي الآية التي تليها فقرأها له، فأكمل الإمام القراءة ولم يركع. ما يضر، لكن إذا سمع التكبير يكبر ولو ترك بعض الآيات الحمد لله وهم لازم يقرأ الآيات كلها هو شرف نوى إذا قرأ ما يضر طيب ما يضر